أبو سفيان قال يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان والله ما أبرك وما أوصلك وما أرحمك، لو كان هناك إله غير الله لأغنى عنا اليوم، لو في آلهة غير الله لنفعتنا اليوم. فقال له يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أما هذه ففي النفس فيها شيء، ما زلت شاك أنك رسول الله. فهنا نهره العباس، قال يا أبا سفيان أسلم، فوالله لئن دخل قريش عنوة، لئن دخل مكة عنوة لهو ذل قريش سائر الدهر، وقد ظهر الإسلام وبان، إلى الآن أنت متشكك؟ فأبو سفيان أسلم لكن بلسانه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ليس في قلبه، سنرى بعد قليل، بلسانه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر العباس، قال بيته عندك الليلة وأتنا به في الصباح. فأبو سفيان سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تعطي مكة الأمان؟ فالعباس تدخل قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطه شيء يستخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فشر أبو سفيان، قال ولكن يا رسول الله داري ما تكفي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد فهو آمن. فقال وما يكفي المسجد؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال هذه واسعة. الآن حضر تجول في مكة، يعني إذا دخلنا مكة أي واحد نراه في الشارع ليس له أمان. الأمان أين؟ إما في دار أبي سفيان أو في المسجد أو يغلق الإنسان عليه بابه، أما الذي يرى في الشوارع سيقتل. فأبو سفيان فرح بهذا، الآن يريد أن يقبل قريش فتوجه نحو مكة. العباس معه، النبي صلى الله عليه وسلم نادى العباس أعطاه أوامر، فلحق أبو سفيان أدركه عند مدخل مكة ما بين جبلين، طريق إلى مكة يؤدي ما بين جبلين. لما وصل أبو سفيان إلى هذا المكان أبو العباس ورأي الحدث، فقال له قف يا أبا سفيان. فالتفت وقال غدرا بني هاشم غدرت بنا؟ قال لا ولكن أريد أن أحدثك. قال لقطع قلبي خوفني، كان قلت لي أصبر أريدك بحاجة، إيش هذا قف خوفني فيه؟ قال لا والله ما كنت أظن أن الخوف وصل بك إلى هذه الدرجة. هذه قف ملأت خوفك في قلب خوف، فانظر درجة الخوف الذي وصل إليك، ما وراءك؟ قال ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وقفت عند هذا المكان أن ندخل الجبلين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يتحرك باستعراض عسكري أمام أبي سفيان. بدأت القبائل تمر، أول المقدمة خالد الوليد يرأسها بنو سليم مدججين بالسلاح كلهم فرسان، ما عرفهم. أبو سفيان قال من هؤلاء؟ من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء بني سليم. قال مالي وبني سليم؟ انا ما بيني وبين بني سليم مشاكل، ايش اللي جابهم؟ شوي قبائل اخرى، قبيلة تلو قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم كل قبيلة تمر لما تصل عند ابي سفيان يكبرون ثلاث مرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وقلب ابو سفيان انخلع. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هؤلاء خزاعة، هؤلاء كذا، هؤلاء وقبائل العرب، جمعوا قبائل العرب عليه، من هؤلاء؟ ثم كانت آخر مجموعة تمر وإذ هم أشد المقاتلين،

هذا المكان القيس لماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن